انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. وبلاش بلاش تترجى فيا، تبكي عليا. مش ممكن يوم هقدر اسامح. تترجى فيا، تبكي عليا. مش هنسى يوم ان انت جارح. تترجى فيا، تبكي عليا. مش ممكن يوم هقدر اسامح. تترجى فيا، تبكي عليا. مش هنسى يوم ان انت جارح. خلاص قلبي انجرح، خلاص قلبي انجرح، خلاص خلاص. بعت ليه خنت، خنت ليه جاي بعد ايه بتحس بيه.